الحمد لله رب العالمين مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وموجهنا وأسوتنا وقدوتنا ومرشدنا محمد رسول الله أكرم من جاء إلى الحياة فرفع قدر الأحياء وأشرف من دعا إلى الله على بصيرة فبث الرشد في الضمائر وبعث الصفر في السرائر وألقى النور في البصائر فانقادت له نفوس واستقام على سنته رجال. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الذي علم المتعلمين وعلى هذا الرسول الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين وعلى الهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأموال إلى شاطئ الله رب العالمين. أما بعد أمة كتاب الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. أيها المسلم، إن أعظم نعمة وهبها الله لك هي هذه الرسالة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك بغيرها لم تهتد ولن تطمئن. هذه الرسالة التي جاءت على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة إلهية من الله عز وجل لخلقه، وهو أدرى بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل ما نصنعه في هذه الرسالة، كل ما فيه سعادته في هذه الرسالة. وقال العلماء: الهدف العام والغاية العام والمقصد العام لهذه الرسالة تحقيق مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة فلن يتحقق لك رفع ولن تتحقق لك مصلحة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الرسالة لتحقق العدالة بين الناس، جاءت هذه الرسالة لتساوي بين عباد الله عز وجل، فلا تمايز بينهم بطول ولا بقصر، ولا تمايز لهم ولا تمايز بينهم بلون، ولا تمايز بينهم بلغة، فالجميع خلق الله. وهذه الرسالة شرع الله، فجاءت الرسالة لتحقيق العدالة. وأمرت لأعدل بينكم إن الله يأمر بالعدل، وجاءت هذه الرسالة ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاءت هذه الرسالة بالتيسير ورفع الحرج ودفع الضرر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فجاءت هذه الرسالة لتحقيق العدالة ولتحقيق المساواة ولتحقيق التيسير ورفع الحرج ودفع الضرر، كما جاءت هذه الرسالة لتحقيق الضرورات الخمس أو الكليات الخمس. جاءت هذه الرسالة لتحفظ للإنسان دينه وخلقه وقيمه، جاءت هذه الرسالة لتحفظ لكل إنسان نفسه وحياته، جاءت هذه الرسالة لتحفظ للإنسان عقله، جاءت هذه الرسالة لتحفظ للإنسان نسله وسمعته وشرفه، وجاءت هذه الرسالة لتحفظ للإنسان ما له. فكل ما يؤدي إلى الإخلال بهذه الكليات الخمس جاءت فيها حد، حد الخصام. إذا كان هناك قد للنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وإذا كان هناك إخلال بالعرض جاءت الشريعة لصيانة النفس، فحرمت الاعتداء على الناس بالقتل أو بغيره، فجاء حد القصاص وجاءت الديات، وجاءت الشريعة بالحدود من أجل صيانة الأعراض، فجاء حد الزنا، وجاء حد شرب الخمر من أجل ماذا؟ صيانة العقول. فهناك حد لشرب الخمر الغرض منه الحفاظ على العرض الذي هو نعمة ميز الله عز وجل بها الإنسان عن سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم. وجاء حد السرقة، حد السرقة للحفاظ على المال، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. لماذا شرع حد السرقة؟ للحفاظ على المال العام والخاص. ولماذا شرع حد القذف؟ إذا قال شخص لآخر يا ابن الزانية، هناك حد قذف 80 جلدة من أجل ماذا؟ صيانة الناس، صيانة الشرف والسمعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة التي تحفظ للإنسان دينه أخلاقه قيمه، وجاء بهذه الشريعة التي تحفظ للإنسان نفسه وتحفظ للإنسان عقله وتحفظ للإنسان نسله وشرفه وسمعته، وجاءت هذه الشريعة لتحفظ للإنسان ماله. وكل ما يؤدي إلى الإخلال بهذه الكليات وبهذه المحافظات جاءت الحدود من أجل صيانة هذه الأشياء التي لا يستطيع إنسان أن يعيش بدونها. لن تستطيع أن تعيش بدون الخلق والدين، ولن تستطيع أن تعيش بدون نفسك، ولا بدون عقلك، ولا بدون ولدك، ولا بدون مالك. آخر هذه الكليات صيانة المال. المال في الحقيقة هو مال الله، المال الذي معك يضاف إليه، لكن أنت لست مالكا حقيقيا له، ستموت وتتركه. ولذلك لما دعا الله عز وجل إلى الإنفاق قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال، لأن المال في الحقيقة هو مال الله، وأنت مستخلف فيه يضاف إليه، لكنه في الحقيقة هو ملك لله عز وجل، وأنت مطالب من قبل الله أن تحافظ على هذا المال، وأن تحافظ على مصدره الذي جاء منه، وعلى المصدر الذي تنفقه فيه، مصدر من أين اكتسبت هذا المال، من أين اكتسبته؟ ستسأل عن ذلك، وفيما أنفقته ستسأل عن ذلك. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل عن ذلك يوم القيامة. وموضوعنا خاص بالمحافظة على المال، المال الخاص والمال العام. قلنا المال في الحقيقة هو مال الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وأنت مطالب أن تحافظ على ما معك من أموال، أن تأتي بها من حلال، وأن تنفقها في وجوه الخير والبر كما أمر الله. ولتعلم أنك إذا لم تفعل ذلك فأنت أكلت حرام وشربت حرام. وقد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سم فالنار أولى منه، كل جسد نبت من سم فالنار أولى به، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذت مال غيرك على سبيل القرض أو على سبيل الدين، واجب عليك وقت أن تأخذه أن تسوي سداد هذا المال. فلو أخذته وقت أخذك إياه وأنت تسوي غير ذلك، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت أن تأخذ مال غيرك أنت واحد من اثنين لا ثالث له، إما أن تنوي الأداء وإما أن تنوي الغد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وفقه للأداء، أعانه على الأداء. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي وفقه وأعانه على الأداء والسداد. ومن أخذها يريد إتلافها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتلفه الله في الدنيا والآخرة، أتلفه الله في الدنيا والآخرة. فماذا تريد؟ هل تريد أن تكون ممن يعينه الله ويوفقه على الأداء والسداد ويثيبه على ذلك، أو ممن كتب الله عليه الإسلام في الدنيا بأن يخسر نفسه ويخسر ولده ويخسر ماله وفي الآخرة في نار جهنم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فالنار أولى بهم يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حين تأخذ مال غيرك فعليك أن تنوي السداد والأداء، وإذا نويت ذلك معانك الله ووفقك الله وسدد عنك من حيث لا تحتسب. أما إذا نويت أن تأخذ المال دون أن تسدده وأن تغدر بصاحبه فانتظر، انتظر الجزاء من الله عز وجل، الإتلاف في الدنيا والإتلاف في الآخرة. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. المال العام والملك العام والحق العام، هذه ركائز بناء الأمة، لا تقام أمة إلا بمالها العام. وهذا المال واجب على الجميع أن يحافظ عليه، وإذا أخذ أحدهم شيئا من هذا المال فإن هذا المال تتعلق به جميع الذمم، جميع الأفراد لهم حق في هذا المال العام يطالبونك به يوم القيامة. ومن ثم جاء التحذير من الله عز وجل: حتى ولو كان لنبي، وما كان لنبي أن يغل أن يسرق من الغنيمة، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغل من يأخذ مالا من المال العام بدون حق يأتي بما قل وبما سرق يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تسرق من المال العام وتتصدق، لا يقبلها الله عز وجل. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من اقتطع شبرا من الأرض من حق أخيه بغير حق صوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. حتى الحصاة كما ورد في بعض الأحاديث تأخذها بغير حق ستعذب بها في نار جهنم يوم القيامة. فإياك والقرار، وهذه هي شريعة الله. تحافظ على المال الخاص وعلى المال العام. فهل نتبع هذه الشريعة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، أحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فأنت الله، فكل شيء يتغير وأنت لا تتغير، وكل أمر يتبدل وأنت لا تتبدل، وكل حي يموت وأنت حي لا تموت. سبحانك ربي سبحانك، آمن بك المؤمن ولم يرى ذاته، وجحدك الجاحد، ووجوده في ملكك دليل وجودك وعظمة ذاتك. ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه ليكون رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة، وما ترك خيرا إلا وأرشدهم إليه، وما ترك شرا إلا وحذرهم منه، فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، إنما يحدث في فلسطين من ضرب للمدن ومن قتل للنساء والأطفال ومن هدم للبيوت ومن إضاعة لمال الناس دون أن يكون هناك رد فعل، ليس بالإنكار اللفظي فقط، هذا لا يتفق مع الشريعة. ما يحدث مخالفة لكل الضرورات التي جاءت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين المحافظة على الدين فيما يحدث؟ أين المحافظة على النفس فيما يحدث؟ أين المحافظة على العقل فيما يحدث؟ أين المحافظة على الأولاد والنسل والشرف والسمعة؟ أين المحافظة على المال؟ إنما يحدث لا تقره شريعة ولا يقره عقل سليم، ولا نملك إلا أن ننكر بقلوبهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. لا نملك إلا أن ننكر بقلوبنا ما يحدث، وندعو الله عز وجل، ندعو الله عز وجل أن ينصر دينه وأن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أرنا في أعدائك عجائب قدرتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، وبلغنا مما يطغيك آمالنا، وآمنا في أوطاننا، وانصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته وارشدته، ولا ظالما الا هديته وارشدته، ولا هذا ظالما الا هديته وارشدته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقبل الله.